بل على الاصول والكليات. ونكمل الخطر انهم يعلنون الحرب على الاسلام باسم الاسلام، ويهدمون اركان واصول وثوابت الدين باسم الدين باسلوب خبيث لا ينتبه لخطره كثير من المسلمين. صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الصنف الخبيث وصفا دقيقا كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد شر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت، قال: بهدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، اي الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت: صدهم لنا يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا له من وصف دقيق من الصادق. رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، ومع ذلك فهم يزعمون انهم المشددون والمصلحون والمثقفون. صدق ربي، المفسدون ولكن إذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، وأن لهذا الصنف الخبيث الهدى، وهم يعلنون الحرب، وهم يعلنون الحرب على أركان وثوابت الإسلام. وهذا هو عنصرنا الثاني والمهم من عناصر اللقاء: الحرب على الثوابت. أيها المسلمون، كثيرة هي الحروب التي أعلنت على الإسلام منذ أن بدأ فجره واستفى ضروره، لكننا نشهد في السنوات القليلة الماضية وإلى اليوم حربا سافرة عاتية من نوع جديد. لأن الذي يعلن حربها ويتولى يعلن لأن الذي يشعل فتيلها ويتولى قطاها رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويهدفون النيل من أركان وأصول وثوابت هذا الدين. أولئك الذين يسمون بالنخبة من أدعياء الثقافة والتحرير والتنوير والفن والعلم والأدب، ممن أحيط في مجتمعات المسلمين بحالة من الدعاية الكاذبة، ونكتب في أمة الإسلام بأضخم الألقاب والأوصاف، تلك الألقاب والأوصاف التي تغطي جهلهم وانحرافهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا لبي اعناق البسطاء من المسلمين الى عقيدتهم وافكارهم ليا، وهم في الحقيقة كالطبل الاشوك تسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات فراغ. هذه الحرب تتم الان في انحاء العالم الاسلامي بصورة منظمة مخططة عبر مراحل دقيقة وعبر خطوات منظمة. واستطيع ان اقدم لحضراتكم الخطوات الخبيثة والمراحل الخطيرة لهذه الحرب في نقاط محددة، وارجو ان تنتبهوا، فهذا الذي ساذكره الان خلاصة جهد سنتين كاملتين وانا اشمع من هنا وهنالك من ارجاء العالم الاسلامي لا في مصر وحدها، لاقدم لحضراتكم هذه الصورة لهذه الحرب التي تتم، وانا اقول ذلك بقناعة مطلقة، تتم بصورة منظمة مخططة وعبر مراحل محددة. المرحلة الاولى من مراحل هذه الحرب هي التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته مع التقليل والتحقير والتهوين المتعمد والمستمر للنص ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية. انتبه معي جيدا. الخطوة الأولى التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته، وأنا لا أريد أن أقلل من شأن العقل أبدا، بل إنني أعلنها إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. لكن انظر إلى الخطر، التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته مع التهوين والتحقير والتقليل من شأن النص ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية. أن قد طالبوا صراحة وقالوا لابد من إعادة النظر في القاعدة الأصولية التي أجمعت عليها الأمة والتي تقول لا اجتهاد مع النص. قالوا لابد من إعادة النظر في هذه القاعدة. لماذا؟ قالوا لأنها تشكل حجرا على العقل البشري الذي وصل إلى ما وصل إليه الآن في عصر الذرة وأتوبيس الفضاء ديسكفري، واخترع القنبلة النووية وصنع القنبلة الفرتونية وغاص في أعماق البحار وانطلق في أشواق الفضاء. هذه القاعدة تشكل حجرا على هذا العقل البشري المبدع. إذن لا ينبغي أن ندعن لها، وإنما يجوز للعقل أن يجتهد حتى ولو كان النص في القرآن والسنة. ومحال أيها المسلمون أن يصل العقل إلى حقائق الإيمان وأركان وأصول وثوابت الإسلام بدون الوحي أبدا. كيف يتعرف العقل على ذات الله؟ كيف يتعرف العقل على أسماء الجلال وصفات الكمال؟ كيف يتعرف العقل على الكتب السابقة وعلى الرسل السابقين؟ كيف يتعرف العقل على أمور الغيب كلها من أول الموت إلى الجنة أو النار؟ كيف يتعرف العقل على كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية العمرة وكيفية الحج دون أن يرجع إلى الوحي المعصوم، إلى النص القرآني والنص النبوي على صاحبه الصلاة والسلام؟ مستحيل. وسأفصل ذلك في اللقاء المقبل بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأنا أدافع، بل وأنا أرفع من خسيستي، وأنا أدافع عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولله ضر ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ارجح عقل عرفته الارض هو عقل المصطفى، ومع ذلك وقف على هذه النفيسة الغالية في النفاذ العلم، ومع ذلك فلقد اخبرنا القرآن الكريم ان النبي وهو صاحب ارجح عقل عرفته الارض ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الايمان الا بعد ان اوحى اليه الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فاذا كان المصطفى وهو صاحب ارجح واطهر واشرف عقل عرفته الارض ما كان يدري عن الكتاب ولا عن الايمان ولا عن حقائق الايمان شيئا حتى اوحى الله اليه، فهل يشرع عاقل بعد ذلك ان يزعم انه يستطيع ان يتعرف على حقائق الايمان وحقائق الكتاب بعقله فقط دون النص؟ لقد جئتم شيئا ابدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتحر الجبال هدا. فهذه المرحلة مرحلة التضغيط للعقل مع التشكيك والتهوين للنفس، تجاوزوها وانتقلوا إلى المرحلة الثانية من مراحل هذه الحرب المخططة، ألا وهي التشكيك في حملة النفس، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فحاولوا ان يقدحوا في عدالة الصحابة وان يشوهوا صور الصحابة. لماذا؟ ليهدموا الدين كله، لان الذي نقل الينا الدين كله عن رسول الله هم اصحابه، فهدم الصحابة هدم للدين كله. فهذا شيخ من شيوخ الضلالة، وسأبرهن لكم على كل كلمة أقولها بالدليل من قولهم هم، هذا شيخ من شيوخ الضلالة يقول في كتاب من كتبه الخبيثة، ولست ملزما بأن أذكر أسماء هؤلاء ولا أسماء كتبهم حتى لا أروج لهذه الأسماء الخبيثة ولا لهذه الكتب الضالة من حيث لا ندري. أما من اشتهر منهم بالاسم وأصبح أمره معلوما فسنذكر اسمه إن شاء الله في الخطبة المقبلة بإذن الله، لكن ما دام الاسم مطلوبا وما دام الكتاب مجهولا فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أذكر أسماء هؤلاء الخبثاء ولا كتبهم حتى لا نروج لهذه الأسماء ولا لهذه الكتب بين هذه الآلاف المؤلفة من المسلمين، وربما يتأثر ضعيف النفس بهذا فيذهب إلى كتاب من هذه الكتب الضالة فينحرف، لأنه لم يؤصل ابتداء قواعد الإيمان وحقائق وأصول البحث العلمي. يقول شيخ من شيوخ الضلالة في كتاب من كتب الخبيثة وهو يريد أن يسقط الصحابة نقلة النصوص، يقول: وركز جيدا، ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. ثم يقول هذا الرفيع الوضيع، يقول: ولم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول هذا الخبيث ايضا: لما كان التقاء الذكر بالانثى والانثى بالذكر نصا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد، هكذا بكل صفاقة وسوء أدب، فقد اضطر محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر نصا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد أن يبيح لهم أن يمروا في المسجد وهم جنب. وهكذا تبين كلماتهم الخبيثة فساد عقيدتهم وخبث نيتهم وطويتهم. ورحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس، إذ يقول: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: فمن وجد في قلبه غيظا على احد من اصحاب النبي فقد اصابه قول الله: ليغيظ بهم الكفار. ويقول الحافظ ابو زرعه: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي فاعلم بانه زنديق. ويقول الامام الطحاوي في عقيدته المشهوره: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وما اجمل واحلى وارق ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، والاثر في مسند احمد لسند حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب اهل الارض، فاصطفاه الله لرسالته ونبوته. ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب اهل الارض، فاختارهم وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وما اجمل ما قاله ابن مسعود ايضا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة، اضرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الذي اختار الصحابة هو رب العالمين، والذي زكاهم وشهد لهم هو سيد المرسلين. وسأكتفي بآية وحديث فقط. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. بعد هذا التكريم يأتي هذا الخبيث القسم وأمثاله من الخبثاء الأقدام ليشككوا في الصحابة فيمن نقلوا إلينا الدين كله. على أي حال، أنا لا أجد لهؤلاء الخبثاء الحاقدين مثلا إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاق، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تنصرف قالت للنخلة العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. ثم تجاوز المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة التشكيك في من نقل إلينا النصوص، إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشكيك في النصوص. وقالوا: الإسلام هو القرآن فقط دون السنة، والسنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، وينبغي أن نقف أمام القرآن تحت ستار أننا نريد أن نصحح أو أن ننقح السنة. فشككوا في النص النبوي وقالوا بعدم حشية النص النبوي، بعدم حشية السنة. وأنتم تتابعون منذ سنوات عشرات الكتب التي تطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول بعدم حجية السنة وبأنه لا يلزمنا إلا أن نأخذ بالقرآن فحسب. وما أجمل ما قاله الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لا يمكن أبدا أن تفهم القرآن بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أبدع ما قاله ابن القيم في كتابه المافع إعلام الموقعين، إذ يقول: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتفاصلها في المسألة الواحدة. فيأمر القرآن بالصلاة فتأمر السنة بالصلاة، يأمر القرآن بتحقيق التوحيد فتأمر السنة بتحقيق التوحيد، وهذا من باب توارد الأدلة في الباب الواحد. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أشمله القرآن، وهذا كثير جدا في كتاب الله. يأمر القرآن بالصلاة فيقول سبحانه: وأقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ ما عدد الصلاة؟ ما أركان الصلاة؟ ما مبطلات الصلاة؟ يأتي صاحب السنة ليفسر هذا الأمر المجمل ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمر القرآن بالحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله، لكن كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما مبطلات الحج؟ يأتي صاحب السنة ليقول: خذوا عني مناسككم، وهكذا. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. والسنة هنا تعد مصدرا مستقلا من مصادر التشريع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول المصطفى: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. ألم يقل الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم انتقلوا من مرحلة التشكيك في النص النبوي إلى المرحلة الخطيرة والتي لا بد منها، ألا وهي التشكيك في النص القرآني ذاته. الله أكبر، كيف ذلك أيها الرجل؟ أنت تبالغ. هل شكك أحد في نص القرآن بعد أن شككوا في نصوص السنة؟ نعم، بل إن التشكيك في السنة مرحلة لا بد منها للانتقال إلى هذه المرحلة الرابعة والخطيرة، وهي مرحلة التشكيك في النص القرآني. يقول خبيث وضيع حكم القضاء المصري بردته في السنوات القليلة الماضية، يقول في كتاب من كتبه الخبيثة بالحرف: إن القرآن نص بشري لا قدسية له. ثم يقول: وإن عقيدة القرآن مؤسسة على الأساطير الشائعة، الحكايات والخرافات والخزعبلات، الأساطير التي شاعت في مجتمع الجزيرة العربية. إن القرآن نص بشري لا قدسية له، وإن عقيدته مؤسسة على الأساطير الشائعة. ثم يقول هذا الخبيث المرتد، يقول: لا زال الخطاب الديني متمسكا بوجود القرآن في اللوح المحفوظ. هكذا يهدأ صاحب العقل المنير ويقول: لا زال الخطاب الديني متمسكا بوجود القرآن في اللوح المحفوظ، اعتمادا على فهم حرفي للنص، ولا زال متمسكا بصورة الإله، بعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده من الملائكة، ولا زال متمسكا بالحرفية ذاتها بالجن والشياطين والسجلات التي تدون فيها أعمال العباد. والأخطر من ذلك أنه لا زال متمسكا بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه والمرور على الصراط ومشاهد القيامة والجنة والنار إلى آخر ذلك من التصورات الأسطورية. انتبهوا جيدا، تعرفوا على حجم المؤامرة والحرب الكبرى. بهذا يا يكون هذا الرقيع الخبيث المرتد قد هدم عقيدة القرآن من اول سورة الفاتحة الى سورة الناس. وسبقه رائد خبيث من رواد هذا الجيل ضخم ولقب باعظم الالقاب، وافتتن كثير من المسلمين من الصفوة فضلا عن العامة به وبكلامه وبأسلوبه. يقول بالحرب القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا، ثم يقول وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من عندي أنا وليس من عند هذا الخبيث وأمثاله. يقول وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكروا في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. مراحل وخطوات منظمة دقيقة، وتجاوز هذه المرحلة الله أكبر. أتريد أن تذكر شيئا بعد ذلك؟ نعم. شككوا في النص النبوي وفي النص القرآني، ماذا تريد أن تقول بعد ذلك من خطوات هذه الحرب؟ وصلوا في المرحلة الأخيرة التي نعيشها الآن، ألا وهي مرحلة التشكيك في ذات الله جل وعلا. إيه ربي، لقد شردت وغردت في العالم الإسلامي كله لأقرأ لأستخرج العدد لأولئك الذين يشكلون الآن عقلية أبناء الأمة، لأولئك الذين يديرون دفة التوجيه والتربية الآن في الأمة. فهذا صنم حقير من سوريا يقول فلا زالت كتبه ودواوينه تطبع وتنشر في المعارض الدولية في كل مكان. تنزق هذا الناس وتنزق هذا الوقت وتبذل هذا المجهود. ان كثير من الذين ياخذون الدكتوراه مثلا في الكليات الصعبه او الدراسات الثقيله انما لا يجدون وقتا لتناول الطعام بالفعل او للتلذذ بالشراب الا مع الكتاب ومع القراءه، لا يجدون وقت. وبعضهم ياخذ شيئا من الفول السوداني لان به سعرات عاليه جدا ومن اخطر الاطعمه على مرضى السكر لان به سعرات عاليه، فياخذ شيئا من ذلك يقدس فيه في المواصلات مثلا حتى لا يضيع الطعام. اي والله العظيم لا يضيع وقتا في الطعام عندما يعود الى بيته يقول تكفيني هذه السعرات. كل ذلك من اجل ايه؟ من اجل رفه، من اجل دنيا. فان طلبتها لله فهي دين، هذا موضوع اخر. ان طلبت الدكتوراه والدنيا لله فهي دين. الى ذكر الله وما ولا وصلح له على ذلك. اما الاكثرون يطلبون على مجرد الدنيا، فلو انهم شهدوا ان الرسول حق بيكفيه هذا الصلاه، ولانهم ايقنوا وعلموا قول الرسول الصلاه بيكفيه، والله العظيم ما طلبوا شيئا من الدنيا الا لله. والله العظيم ما كانوا اقبلوا على اي عمل في الدنيا الا والله مقصودهم سبحانه وتعالى وعز وجل ونيتهم فيه لله. ولا يراؤون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اذا العلم مش مجرد انك علمت ما علمت الله، لا لا، بل بد ان تعلمه بمعناه بتفاصيله بمراد الرسول دون عبد الله، ثم ان تكون على يقين، ثم ان تتفكر فيه، ثم ان تعلمه نفسك واهلك وان تتذكره باستمرار. وهذا وصلتم بالحفظ كما سار ان شاء الله عند بيانين المراحل بعد طلب العلم والاسباب التي تساعد على ذلك. يبقى اليقين انك تعلم ان الجنة هي الجنة، وما لا عيش الا عيش الاخرة، فاكثر الانصار والمهاجرة. فأين انت من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الرقاع؟ كيف تؤثر دنياك على اخرتك؟ لا يكون ذلك الا عن شحن رديف. مع انك تعلم النص وتعلم الامثال المرفوعه كما كثير من الناس اصبحت القران وتعلم لعيشه للعدل، انما فين العلم بالتفاصيل؟ كان بعض الرسائل تم هذا الكلام، فين العلم بالاسقاط هذا الكلام في الواقع الذي تحياه؟ هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ننشره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. وايضا في الحديث، ما الدنيا في الاخره؟ إذا كما قال أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بما أرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلينظر بما أرجع، يعني الإصبع، هذا الإصبع أو الإصبع أو الإصبع، المهم أن هذا الإصبع يعني يعود بقطرة بقطرتين ثلاثة أربعة، يعود بأي شيء من الماء، هذا لا يساوي شيء في ماء المحيط أو البحر. والدنيا كذلك بل هي أقل بالنسبة للآخرة، فلينظر بما يرجع. لابد ان نفهم هذا الكلام ايها الناس، لابد ان نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كلام الله عز وجل، حتى نتعلم التفاصيل، وحتى نجزم بها، وحتى نجزم بالتوحيد والترهيب. لابد ان نسلك الطريق الى الرسول عليه السلام، والا فالاجل قريب، الاجل اقرب من الامل، واتفقت الاحاديث على ذلك ان الاجل اقرب اليك من الامل، وهذا هو الذي يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الابواب التاليه. الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هذا هو الباب. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا انسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا هو الباب الثالث. فما معناه؟ ما معنى هذا الكلام؟ كن في الدنيا كانك غريب. ان من يسافر منا الى بلاد الغربه وابناؤه هنا واهله هنا وارضه هنا ووطنه هنا وشلته هنا اصدقاؤه هنا راحته هنا لغته هنا، وانما هو اضطر الى الغربه، هل يفكر في شراء ارض هناك؟ هل يفكر في شراء اشياء واستقرار هناك؟ بل هو يتعجل حتى يعود الى وطنه، حتى يعود الى اهله، حتى يعود الى ابنائه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك المثل فيقول: كن في الدنيا كانك غريب. كما ضرب المثل للتجاره فعلا، لان التاجر الماهر عليه حتى لا يغرم، عليه ان ينظر من يعادل. وحكايه المعلم على الطريق معناها الحكوميه، ولا حكايه مع مين؟ يبقى التاجر الناجح ان ينظر من يعادل، في من يعادل، ثم عليه ان يلزم الصدق والحزق حتى لا يغبن، ان يلزم الحزق في تجارته ما حدش عليه، وبعد تبقى تمام، والصدق حتى لا يغبن ما يختارش. هذا هو التاجر. واذا رحت المملكه الصحيحيه فانت في تجارتك، الرسول يضرب لك المثل عليه الصلاه والسلام في الحديث الاول، نعمتان مرفوعه بنا كثير من الناس، يضرب لك المثل لانها تجاره. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تاولها ان تنظر من تعامل، انك تعامل من؟ الله عز وجل. والماء هو الناقد البصير، وهو العليم الخبير في عليائه فوق عرشه، لا يغفل لحظة عما تعمل ولا عن قلبك، بيده ملكوت تجارتك، بيده ملكوت كل شيء. فمن تعامل؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وما هو رأس مالك؟ الصحة والفراغ. يبقى رأس مالك ورأس مال التاجر الصحة والفراغ، اللي هتعامله الله عز وجل. إذا عليك أن تلزم العلم لله والعلم بأمر الله حتى تنجح تجارتك، فلابد أن تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن أقول: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تركب إليها، ما تعملش كأنك تعيش مليون سنة، لا تركب إلى ذلك كأنك غريب، تستعجل العودة إلى وطنك، تستعجل العودة إلى دارك، تستعجل العودة إلى حياتك الهنيئة، ولم يكون لك ذلك إلا عند الله عز وجل، كأنك غريب، أو ممكن تقول بمعنى بل، أو الدنيا مار بها فلا بد له من هذه السبيل، فهو يعبره لا يتوقف لحظه من اللحظات، يعني كن دائما السير الى الله عز وجل، فان توقفت تمكن منك الشيطان فكنت عابر السبيل هذا يسير دائما. ويشرح واحد من العمالقه هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث فيقول كانه يشرح المعنى فيقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، يعني هو ضيع وقت اوعى تسوق بالتوبه والقيام الليل والاستغفار من الاسحار، لا تنتظر اوعى تسوق، اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، كن دائما وابدا ان لم تكن على الخير فانت بالشر ولا بد، لان الانسان كما يقول صلى الله عليه وسلم افضل الاسماء حارس وحمام، هؤلاء افضل الاسماء. تقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لغرضك، لان العمل الذي تعمله وانت صحيح مقيم يكتب لك اذا توقفت عنه وانت مريض او مسافر كما جاء ذلك في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغل نعمه الصحه، فان مرضت وتعرضت لالام المرض فلم تستطع ان تقوم بالاوراق والاعمال كانت لك وكتبها الله لك كانك تعملها، وذلك برحمه الله عز وجل. اوعى تخوف، انت الان صحيح وعندك وقت وبتصبر بعد قليل، وتصبر 20 سنه، تقول انا صابر على البلاء، اه ماشي، بس ما كتبش لك عمل جديده، فلو كنت استغللت الوقت قبل المرض لزالت اعمالك هذه مع مرضك او مع سفرك برحمه من الله عز وجل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، عباد الله لا بد ان تذكروا هذا الكلام جيدا في كل وقت، لانكم تخرجون من هنا الى الدنيا والى ظلم الناس وظلم العباد، والى التحاكم الى شرائع الظالمين الى شرائع الطواغيت طواغيت الارض، في كل بقاع الارض تجدون ذلك. فكن على يقين من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، واستفد مما استمعت اليه حتى تستطيع ان تنجو وان تخرج الى بر الامان، والا هلكت وضعت وقطعت بك الطرق، فانا لله وانا اليه راجعون. الباب الرابع باب في الامل وطوله، وقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الذي فاز هو الذي لم يبن المصانع لعله يخلد، الذي فاز هو الذي يكنز الاموال يكنز الاموال، الذي فاز هو الذي كسب ابدا، هؤلاء لم يفوزوا، وانما الفائز هو الذي في النهايه زحزح عن النار ابعد عن النار. والتعبير يدل على اننا كلنا معرضين لهذا الا ما رحم الله عز وجل، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، رعب رعيد رعب رعيد. لابد ان تذكر هذا يا اخي الكريم، لابد ان تذكر هذا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. هذا هو الباب الذي ذكره المصنف العظيم البخاري في كتاب الرقاب باب الرابع، باب في الامل وطوله. ثم ذكر اثر عليه رضي الله عنه يقول ارتحلت الدنيا، ارتحلت الدنيا مذهله، فظلت الاشياء نشات ايه ومتعيش دقيقه واحده هذا الان، ارتحلت الدنيا مذهله وانا داخل السماء بالنسبه لعهد ادم، وارتحلت الارض بين يدي الساعه، وارتحلت الاخره مقبله، ولكل واحده منهما بنون، ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اذا كونوا من ابناء الاخره يعني ايه؟ بلاش اشتغل في الدنيا ابدا، بل يجب ان نعد العده وان نكون اقوى الناس في الدنيا ابتغاء مرضاه الله وابتغاء نصره دين الله عز وجل، فيكون سعيك للدنيا عباده كالصلاه تماما، فرغم انك وسعت توجه قلبك لله، وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. وابن مسعود رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في الباب الرابع في كتاب الرقاق في صحيح البخاري، يقول قال معاها خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مربع يعني مستطيل، وخط خطر في الوسط يعني يقطع المستطيل خط مستقيم خارجا منه يعني من المستطيل، وخط خطوطا صغارا يعني الخط المستطيل يعني المستقيم فرع الرسول منه خطوطا يعني خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط يعني الوسط المستطيل، فخط الرسول خطوطا او لرسم توضيح او رسم تفصيل عشان ما حدش يتريق على الرسومات التي نقدمها للناس في تصور القلوب وعلومها واعمالها واحوالها وامراضها وموتها. الرسول عشان يضرب المثل بمستطيل وبعدين خط مستقيم قطع المستطيل ثم خطوط خطوط عرضيه خارجة من هذا الخط المستقيم، كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، المستقيم هو ذا الإنسان هذا هو ذا الأجل محيط به، الخط المستقيم مستمر بعيد فهذا هو الأجل، إذا الأجل محيط به أو قد أحاط بشكله وهذا هو الذي خارج آماله، وهذه الخطط الصغار الخطط الصغار الاعراض، عرض من مرض من فقد مال من بلاء من هم من غم من غبن وهكذا الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل باي شيء، يضرب المثل بهذا الرسم التوضيحي وبهذا التمثيل العجيب ان الانسان منهمك في دنياه منهمك في شهواته وبالرغبة في الدنيا وفي همومه الدنيوية وعمله بعيد بعيد بعيد، اللي انت بتخطط لمصر 37 سنة ماشي بس اجعله لله، انما الذي لا يجعله لله هو شغال امله طويل طويل ويتوه بالتوه ولا يعود الى الله عز وجل ولقد تخلص لي وما صالح بعدها، ولخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الانسان وهذا هو اجله وهذا هو امله، والخطوط الخطوط الصغار الاعراض الاساس فعل التلقاء، فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا. اما في نفس الباب من حديث عبد الله بن ابي طلحه يروي عن انس رضي الله عنهما يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله، فبينما هو كذلك الانسان يعني اذ جاءه الخط الاقرب والاقرب هو الاجل، هذا كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام كلنا يقراه او اكثرنا يقراه لكنه لا يتوقف عنده لا يعمل به لا يرسخ علمه في قلبه وبالتالي لا يجد اثره في قلبه وبالتالي في النهايه يؤثر دنياه على اخرته، والله يؤثر دنياه على اخرته لانه اخذ هذا الكلام مع انه يسمع الرسول يقول قال الرسول قال الرسول عليه الصلاه، الرسول لم يقل شيئا من عند نفسه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين الايات. كفة التوجيه والتربية الآن في الأمة فهذا صنم صنم حقير من سوريا يقول فلا زالت كتبه ودواوينه تطبع وتنشر في المعارض الدولية في كل مكان، يقول هذا الصنم لا أخبار الله ولا اخبار الشيطان كلاهما جدار يغلق لي عيني فهل ابدل الجدار بالجدار، ويقول هذا الخبيث ايضا الله في التصور الاسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الانسان، لكن التصوف على مذهب الحلاج قد اذاب ثبات الالوهية وازال الحاجز بين الالوهية وبين الانسان، وبهذا المعنى يكون الحلاج قد قتل الله واعطى للانسان طاقاته. ويقول هذا الخبيث ايضا يا ارضنا يا دوشة الاله والطغاة، ويقول هذا الخبيث ايضا نمضي ولا نصغي لذلك الاله فلقد تقنا الى رب جديد سواه. سبحان الحليم الصبور على كل شيطان رجيم كفور. سبحانك ربي ما احلمت. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه. تكاد السماوات يتفطرن منه. وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ساقف الجميع بين يدي الملك ليعلم هؤلاء الاخبار الخبثاء عظمة رب الارض والسماء. والله ان والله لولا حلم الله وستر الله لخسف من الارض. وهذا صنم خبيث خطير من العراق يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود. والله لو قال ذلك على صفان المجرم لقتل بالرصاص في ميدان العاف. اما ان يسب الله فلا يتحرك احد ولا تحترق القلوب. يقول هذا الصنم الله في مدينتي يبيعه اليهود. الله في مدينتي شريد طريد. ويقول هذا الصنم ايضا هذا الخبيث يقول الله مات. يقول الخبيث الله مات وعادت الانصار. ويقول هذا الخبيث ايضا يسقط كل شيء. الشمس والقمر والنجوم والجبال والوديان والانهار والشيطان والانسان والله. وهذا قنم اخر من فلسطين الذبيحة. يقول لعشيقته نامي فعين الله نائمة. نامي فعين الله نائمة عنا واسرار الشحرير. وهذا الصنم الاخر من فلسطين ايضا يقول اخر دين صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله. يغدو كغزال اخضر تتبعه كل كلاب الصيد. سنطارده سنصيد له الله. وهذا صنم اخر من اليمن لتعلموا ان الامر مخصص في كل ارجاء الامة. من اليمن يقول هذا الصنم الخبيث ايضا صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين. صار الله رمادا يقول هذا المشرك صمتا رعبا في كف الجلادين. صار الله حقلا ينبت مسابح وعمائم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما قال الكافرون والسفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء الكافرون منا. يا ارحم الراحمين، نشهد لك بالجلال ونقر لك بالعظمة والكمال. نشهد لك بالجلال، نشهد لك بالجلال ونقر لك بالعظمة والكمال، ونردد ما علمتنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله اسم لصاحبه كل جمال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جلال. هذا الكم الهائل، هذا الكم الهائل من النقولات الكفرية، انما هو للرموز ايها المسلمون، للرموز، لرموز الثقافة والتنوير في العالم الاسلامي كله. ولا استطيع ابدا ان استطيع كل هذه الاقوال وكل هذه النقولات، بل ولا استطيع ايضا ان استقصي نقولات تلاميذهم من شباب صاعد تربى على هذه الموائد الكفرية العدنة. ثم بعد ذلك واتهم شبابنا بالتطرف والارهاب. والسؤال الان: ما الحل؟ ما المخرج؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: ما المخرج من هذه الفتن؟ تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة حد الردة على هؤلاء المرتدين الخبثاء. فأنا أعلنها، أرضي بها ربي، أن القوانين الوضعية كانت أخطر سبب من أسباب انتشار هذه الردة، لأن القوانين الوضعية في الوقت الذي تقيم فيه أشد العقوبات على من خرج على القانون، فإنها لا تذكر عقوبة تذكر على من خرج عن الإسلام. قد تصل العقوبة في القانون الوضعي إلى حد الإعدام لمن وقع اتهم بتهمة الخيانة العظمى، والمراد بها هنا خيانة الوطن. تصل العقوبة إلى حد الإعدام في الوقت الذي لا نرى فيه عقوبة تذكر لمن خرج على الإسلام بدعوى أن الإنسان حر يا أخي في اختيار عقيدته. نعم يا أخي، أنا لا أخالفك، إن الإنسان حر في اختيار عقيدته، إن كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو سيخيا، لكن بشرط ألا يحال بيننا وبينه في أن نبلغه دعوة الله وأن نقيم عليه حجة الله. فإن بلغناه الدين وأقمنا عليه الحجة ولم يحل بيننا وبين ذلك، فله بعد ذلك أن يختار من الدين ما يشاء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكننا أمام مسلم دخل الإسلام مختارا طائعا، وارتد عن الإسلام بصورة علنية تعبر عن استخفافه بعقيدة الأمة، خروج يقوم بنيان المجتمع الإسلامي من قواعده. فلو ارتد هذا وارتد ذاك وارتد الثالث وارتد العاشر، يفتح الباب على نصراعيه لأصحاب لمرضى القلوب ولمرضى النفوس من المنافقين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان للتشكيك في عقيدة الإسلام ذاتها. أمر خطير. من أجل ذلك فإن الشريعة العصماء لم تتساهل أبدا مع هذا الصنف الخبيث من المرتدين، بل أمرت أن يمهل المرتد 3 أيام، فإن أقيمت الحجة عليه وتاب إلى الله سقط عنه الحكم، وإلا فيجب على ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه أن يقيم فيه حد الله بالقتل، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والسيء الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قد يقول طالب علم من طلابنا: يا أخي هذا للمسؤولين، وأنا أتضرع إلى الله في هذه اللحظة أن يردهم إلى الشريعة وإلى الحق ردا جميلا. يقول شاب من شبابنا وطلابنا: هذا المسؤولين، لكن ما دوري أنا؟ ماذا أصنع أنا في هذه الفتنة السوداء؟ ثانيا، وهذا دورك أنت ودورك أنت أيها المسلم، ثانيا من سبل المخرج وجوب طلب العلم الشرعي والعمل به. احفظ مني هذا، لا مخرج لك ورب الكعبة من هذه الفتن الحالكة، فتن الشبهات التي لا أعرف زمانا من خلال قراءتي واطلاعاتي قد كثرت فيه فتنة الشبهات كهذا الزمان أبدا. لا مخرج لك من هذه الفتن الحالكة، فتن الشبهات، إلا بطلب العلم الشرعي والعمل به مهما كان منصبك ومهما كانت مسؤوليتك. لا بد أن تفرغ من وقتك ومن جهدك لتتعلم عن الله وعن رسول الله، فبالعلم الشرعي ستتعرف على الحلال والحرام وعلى الحق والباطل وعلى السنة والبدعة، وبالعلم الشرعي ستتعرف على عقيدتك بشمولها وصفائها وكمالها، بالعلم الشرعي ستتعرف على أسماء الجلال وصفات الكمال، بالعلم الشرعي ستحقق الإيمان بالكبير المتعال، بالعلم الشرعي ستتعرف على فتن الشعوات والشبهات، بالعلم الشرعي ستتعرف على معنى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى البراءة من الشرك والمشركين، بالعلم الشرعي ستتعرف على حجم المؤامرة الكبرى التي تحاك للأمة بل وللإسلام في الليل والنهار. لا عذر لك ورب الكعبة إن تقاعدت عن طلب العلم الشرعي. فرغ من وقتك، فرغ من جهدك لطلب العلم الشرعي. اركب، سافر، ارحل للجلوس تحت أرجل العلماء المتحققين بالعلم الشرعي لتسمع منهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واحفظ مني هذا، من سلك طريقا بغير دليل ضل. إن ذهبت إلى بلد جديد وأنت لا تعرف فيه شيئا إن لم تسأل دليلا فضل. من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير لك في الظلماء، والأصل العاصم لك من الفتن والأهواء هو العلم والعمل. وانا لا اطالبك بان تطلب العلم لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، لا، وانما لتحول هذا العلم في بيتك ووظيفتك ووسيلة المواصلات والشارع الى منهج حياة، الى خلق يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالة. لانني ادين لله بان الصحوة الاسلامية لا زالت في فجوة كبيرة بين العلم النظري والعمل. نتكلم كثيرا، لكن اين اخلاق هذا العلم؟ اين اخلاقيات هذا العلم؟ نحن الان ورب الكعبة لا نجيد الا الكلام. هل ورثنا العلم خشية الله؟ هل ورثنا العلم الادب؟ هل ورثنا العلم بر الوالدين؟ هل ورثنا العلم التقوى؟ هل ورثنا العلم حسن الخلق مع اخواننا وحسن الادب والتعامل مع احبابنا؟ هل ورثنا العلم قيام الليل؟ هل ورثنا العلم الأمانة في العمل؟ هل ورثنا العلم الحرص على وقت العمل؟ هل ورثنا العلم الإحسان إلى الجيران؟ أين أخلاق العلم؟ يقول المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والترمذي بسند صححه والألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دورك أنت، لأنك أن تنظر إلى هذا الكفر البواح وأن تهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. نكرر ونؤكد: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ان عجزت ان تغير هذا المنكر بيدك بلسانك، ان قرات قولا كفريا كهذا، ما عليك الا ان تتفاعل وان يحترق قلبك ليترسم اصبعك او قلمك هذا الاحتراق القلبي في كلمات مهذبة صادقة، وعليك ان ترسل بها الى هذا الكاتب او الى هذا المؤلف او الى مسؤول من المسؤولين. عبر بأدب، عبر عن غضبك لله بأدب، لا نقول بسب ولا بغير ذلك، بأدب جم. المهم ان يشعر هؤلاء ان الامة في مجملها تريد الله عز وجل ورسوله والدار الاخرة، مستعدة لان تبذل دمها لتفدي بهذا الدم دين الله ودين رسول الله. عبر عن هذا غير ولو بلسانك، فإن عجزت فبقلبك، حتى حرقة القلب لا نجدها في كثير من القلوب. ماتت القلوب ورب الكعبة إلا من رحم علام الغيوب. رابعا، الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بالحق وقصف الباطل وأهله. واحفظوا مني هذه العبارة: والله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. يا شباب، سأسألكم عن هذا ورب الكعبة بين يدي الله جل وعلا، بل وستسألون بين يدي الله جل وعلا. إن المرحلة التي كنا نعتقد فيها أننا نحكم على الناس ونحن في دروس علمنا ومساجدنا نحكم على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، لا ينبغي أبدا أن نظل عليها، وإنما يجب علينا أن نتحرك من مساجدنا ومن دروس علمنا لننتشر بين الناس، بين أهلنا وآبائنا وأحبابنا وإخواننا، لنرفع عنهم الجهل بدين الله، ولنقوي إيمانهم بالله وحبهم لرسول الله وحبهم لدين الله جل وعلا، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. دعك من الحكم على الناس دون أن تتحرك، لن يغير حكمك على الواقع أو من الواقع شيئا على الإطلاق. أهل الباطل وأهل الكفر يتحركون بكفرهم وباطلهم في الوقت الذي تقاعس فيه أهل الحق عن حقهم الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. فهيا تحرك بكل رجولة وبكل طاقة لدعوة الله ولدين الله واملأ قلوب الناس بالإيمان وبحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتنكسر كل أمواج هذه الردة الجديدة على صخور الإيمان في قلوب عباد الله المؤمنين. وأرجع الحديث عن العنصر الأخير إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وأخيرا جريا على عادتي أيضا أقول، وستنكسر كل أمواج الردة على صخرة الإيمان. نعم، وهذا يلزمنا أن نقوي الإيمان في قلوبنا، لأن الإيمان يضعف ويقوى، وهذا أصل من أصول أهل السنة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يقوى بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فيلزمنا أيها الشباب وأيها المسلمون أن نتعهد الإيمان في قلوبنا. يقول حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فجدد الإيمان في قلبك، وقوي الإيمان في قلبك بأعمال الطاعات، فهذا الإيمان هو حصن الأمان، هذا الإيمان هو حصن الأمان، وهو الصخرة العملاقة الثابتة التي ستتحطم وتتكسر عليها كل أمواج الردة وكل رماح وسهام الفتنة. قوي الإيمان في قلبك، احرص على مجالس العلم، احرص على صحبة الأخيار الأطهار، ابتعد قدر الطاقة عن فتن الشبهات والشهوات، لا تقرأ لهؤلاء الخبثاء إلا إن كنت صاحب عقيدة راسخة، وإلا إن كنت صاحب فهم ثاقب، وإلا إن كنت قد أصلت الموازين العلمية التي ستتعرف من خلالها على الغد والسمين وعلى الحق والباطل. قو الإيمان في قلبك، فالإيمان هو حصن الأمان وهو قائد الهدى. وأبشركم بكل ثقة أن هذا المشروع النهضوي الحديث الخبيث قد أعلن فشله، ولم ينجح رواد الجيل ممن يسمون بالنخبة، لم ينجحوا في إقناع وإشباع العقل الإسلامي بهذا العفن الفكري، لأن الناس قد فطروا على حب الله ورسوله. وأعلنها بكل ثقة وصراحة، لقد شرفت وغرست في العالم كله، فما وجدت أنقى ولا أخصب من أرض مصر لدعوة الله عز وجل. أنا لا أجهل الواقع الذي ستحتج علي به، أعرفه وأحفظه، ومع ذلك أعلنها. الناس في بلدنا فطروا على حب الله ورسوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. قد ترى المسلم من إخواننا هنا على معصية، لكن ذكره بالله، ذكره برسول الله بأدب، بأدب وتواضع، وانظر إلى النتيجة، انظر إلى النتيجة. إن ذكرته بأدب وتواضع سترى خيرا كثيرا. فلقد فشل هؤلاء، بل انهم يرقصون رقصة الموت. قال احدهم وهو يعبر عن هذه الغطة: كنا نتصور بعد هذه السنوات الماضية ان نخرج جيلا لا يعرف شيئا عن الاسلام، فرأينا هذه الجحافل من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، حتى قال خبيث هكذا بالحرف، قال: حينما رأى هذا المشهد وقد دعاه صحفي مسلم ليقابلني بعد صلاة الجمعة وهو الذي يشن حربا علي وعلى اخواني من الدعاء قال قابل. فلما دعاه ليوم جمعة ورأى هذا المشهد المنير المشرق الذي يغيظ قلوب المنافقين ولذلك اقول لكم كسروا سواد المسلمين في المحاضرات العامة لي ولغيري من اخواني من اخواني من اهل العلم والفضل. فهذا المشهد في ذاته دعوة حتى ولو لم يتكلم الخطيب ولا الداعية كلمة مشهدكم هذا دعوة. لما جاء هذا الرجل صحف الخبير ورأى هذا المشهد قال يا خبر اسود كل دول يقول ده انا ظنيت انهم خلصوا ده كأن الارض بتخرج دقون ونقاع. كانوا يتصورون ان هذا الفرد ان هذا الافراد الثقافي العدل سيخرج جيلا لا يعرف شيئا عن الاسلام ولا يعرف شيئا عن النبي عليه الصلاه والسلام. واذ بعلماء الصحوه اسال الله ان ينفع بها الامه واذ بعلماء الصحوه ودعاه الصحوه وشباب الصحوه يقطعون الطريق على هؤلاء المزورين المضللين ويبينون خططهم الخبيثة وألاعيبهم الماكرة. وصدق ربي إذ يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صبح تنفس بالضياء وأشرقا والصحوة الكبرى تهز البيرقا وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا وقوافل الإيمان تتخذ المدى درفا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعلقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تنفر من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا واعطى للطهارة موثقا ورموه بالارهاب حين ابى الخلا ومضى على درب الكرامة وارتقى. او كان ارهابا جهاد نبينا ام كان حقا بالكتاب مصدقا. اتطرف ايماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا. ان التطرف ان نذم محمدا والمفتدين به وان نمدح عفلقا. ان التطرف ان نرى من قولنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا. يا جيل صحوتنا اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في رسولك أسوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى. يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا. لا اله لنا سواك فندعوه. ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا غياث المستغيثين. يا غياث المستغيثين. يا غياث المستغيثين. ويا مجيب المضطرين. ويا كاشف هم المهمومين. يا ودود يا ودود. يا ودود يا ودود. يا ذا العرش المجيد. يا فعال لما يريد. يا من ملأ نوره أركان عرشه. يا من ملأ نوره أركان عرشه. يا أحد يا فرد يا صمد. يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارفع الفتن عن مصر ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وساكر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين والسنة والمتبعين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين والسنة والمتبعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا بيننا إلا شفيته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ميتا لنا إلا رحمته. ولا عاصيا إلا هديته. ولا طاغعا إلا زدته وثبتته. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم انزل يا رب برحمتك على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والسعة والحبور. اللهم انزلهم برحمتك من مرافع الدود الى جنات الخلود برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم اكتب لأبنائهم النجاح والتوفيق. اللهم يسر لهم الأسباب وافتح لهم الأبواب وذلل لهم الصعاب برحمتك يا كريم يا وهاب. اللهم اصفر نساءنا واصلح شبابنا واهد أولادنا واصفر بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله. وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان.